The Arabic numbers. الأرقام في اللغة العربية. واحد is one. اثنان two. ثلاثة three. أربعة four. خمسة five. ستة six. سبعة seven. ثمانية eight. تسعة nine. عشرة ten. أحد عشر eleven. اثنا عشر twelve. ثلاثة عشر thirteen. أربعة عشر fourteen. خمسة عشر fifteen. ستة عشر sixteen. سبعة عشر seventeen. ثمانية عشر eighteen. تسعة عشر nineteen. عشرون twenty. واحد وعشرون twenty one. اثنان وعشرون twenty two. ثلاثة وعشرون twenty three. أربعة وعشرون twenty four. خمسة وعشرون twenty five. ستة وعشرون twenty six. سبعة وعشرون twenty seven. ثمانية وعشرون twenty eight. تسعة وعشرون twenty nine. ثلاثون thirty. What is and? واحد وعشرون is 1 and 20. 22 is 2 and 20. Now, I'm going to count from 10 up to 100 in tens. 10 is 10. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100 is 100. 21 is 21. 31, 31. 41 is 41. 51 is 51. 61 61. 71 71. 81 81. 91 91. 101 is 101. 102 102. 103 103. Now I'm going to count from 100 up to 1000 in tens. 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 is 1000. 103 is 103. 203 203. 303 303. 304 304. And so on. شكراً. مع السلامة.